إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في أول درسنا بالأمس عند قول جابر رضي الله تعالى عنه وهو يذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى أتينا ذا الحليفة. وذكرنا أن هذا ميقات من المواقيت المكانية للحج، وقلنا أن الحج له ميقاتان أو المناسك، الحج والعمرة لها ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. تكلمنا عن الميقات الزماني، ثم انتقلنا للكلام على الميقات المكاني، وقلنا أن المواقيت المكانية خمسة. وفي أصل حديث جابر قال: حتى أتينا ذا الحليفة، فذكر ميقات أهل المدينة ومن مر عليها وهو ذو الحليفة، وذكرنا معنى ذلك. وجاء في رواية أخرى من غير الطريق الذي هو في أصل من طريق محمد بن علي بن حسين، جاء من طريق أخرى أن جابر ذكر هذه المواقيت، قال: سمعت، يقول جابر رضي الله عنه: سمعت، قال الراوي عنه: أحسبه ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق من ذات عرق، ومهل أو مهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملة. وهذه الرواية بلفظ الشك جاءت عند مسلم وغيره، وبلفظ الجزم أي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عند بعض أهل السنن، وتكلم بعض أهل العلم في سندها من ناحية ذكر مهل أهل العراق فيها لاختلاف أهل العلم في توقيت ذات عرق لأهل العراق، هل هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من توقيت واجتهاد عمر رضي الله عنه. الحديث جاء أيضا في الصحيحين، حديث ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد ذات ولأهل نجد قرن المنازل. ونحوه أيضا جاء عن ابن عمر قال: وذكر لي أنه جعل لأهل اليمن يلملم. فهذه المواقيت الأربعة محل اتفاق عند العلماء أنها مواقيت بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن اختلفوا في ذات عرق، هل وقتها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذلك قول الحنفية والحنابلة والشافعية أيضا، ورجحه بعض المالكية كالحطاب في منسكه وغيره. أم أن هذا التوقيت هو توقيت باجتهاد عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك، وأيضا الشافعي اختاره من الشافعية، وكذلك الرافعي والنووي وغير هؤلاء. وكون هذا التوقيت من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام يظهر أقوى وأصح دليلا، لأن رواية جاءت عن جابر الراوي عنه يشك أحسبه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء من رواية أخرى عن جابر بلفظ الجزم وإن كان فيها ضعفا، وجاء عن ابن عمر أن بالجزم عند أبي نعيم بسند صحيح قال: أخبرني أصحابي، حدثني أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، فتوقيت ذات عرق لأهل العراق يظهر أنه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون عمر رضي الله عنه جاءه أهل العراق فقالوا إن قرنا بمنء عن طريقنا فمن أين نهل، قال انظروا إلى حذوها، فوقت لهم ذات عرق. هذا ثابت عن عمر ولكن ليس ببعيد وليس بغريب عن عمر، فإن له من الموافقات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فكان رضي الله تعالى عنه يقول القول ويشير بالرأي فينزل الوحي به، من ذلك اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ومن ذلك آية الحجاب، ومن ذلك الكلام والحكم في الأسرى وغير ذلك. وللسيوطي رسالة في هذا في ذكر موافقات عمر رضي الله عنه. وفي البخاري يقول عمر وافقت ربي في ثلاث فذكرها وله غيرها، فلا يبعد أن يكون اجتهاده هذا وافق ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمر رضي الله عنه قد بلغ أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق فاجتهد ووافق ما قاله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أنه لا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق لأنها لم تكن فتحت بعد، لأن أهل الشام أيضا لم يكن قد فتح بعد، ولأنه عليه الصلاة والسلام يخبر بأمور هي من أمور الغيب وهي مصداق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه مكلم من عند الله وأنه يوحى إليه، فيخبر بالشيء قبل أن يكون فيكون بما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله عز وجل به إليه. هذه مواقيت الخمسة هي مواقيت مكانية، من كان دون هذه المواقيت أحرم دونها، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه سابقا قال عليه الصلاة والسلام في تتمته هن أي المواقيت لهن أي لأهل بلد لأهلها، ومن مر عليهن من غير أهلهن أي من مر من أهل الشام على ميقات أهل العراق فإنه يهل من ميقات أهل العراق، ومن مر من أهل المدينة على ميقات نجد أو الشام أو اليمن فإنه ماذا يهل من ذاك. هن لهن ومن مر أو أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون الميقات أي أنه أقرب إلى مكة والميقات من خلفه سواء قرب إليه أو بعد فإن ميقاته من محله، ليس له أن يخرج إلى ميقات أقرب إليه فيعود إلى ورائه ليأتي إلى مكة، وإن كان بعض أهل المذاهب كالمالكية يستحبون ذلك إن كان قريبا منها، لكن الحديث صريح ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن كان متواجدا بين الميقات ومكة فإحرامه من حيث أنشأ الإحرام ومن حيث هو. وهذا اللفظ لفظ عام يدل على ميقات من كان بين الميقات على ميقات من كان بين الميقات ومكة، ومن كان متأخر عن الميقات ولكنه لم ينشئ إلا بعد مجاوزة الميقات، كان يذهب الشخص قاصدا قضاء شيء بالطائف أو بجدة أو بمكان آخر يجاوز الميقات ودون مكة فيقضي حاجته، ولربما يتأخر لقضاء حاجته أو يطيل فيقع في نفسه أن يذهب للعمرة، فمن أين أنشأ؟ نقول أنشأ من ذلك المكان فيحرم من ذلك المكان، لا يقال أنت طريقك من الشام فترجع إلى الجحفة أو طريقك من اليمن فترجع إلى يلملم، لأنه لم يكن ناوياً الإحرام، لا يملك الناوي للإحرام، وإنما كان ينوي قضاء شيء ثم يعود. وأهل العلم يقولون من جاوز الميقات هل يلزم عليه أن يحرم أو لا؟ جمهور العلماء يقولون لا بد أن يحرم، ولا يحل له أن يجاوز الميقات من غير إحرام، إلا من كان ممن يتردد كثيرا على مكة فلا لا يلزمه أن يحرم كلما جاوز الميقات. وذهب الشافعي وقوله الصحيح أنه لا يلزم إلا إذا كان قاصداً النسك، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الصحيحين: ممن أراد الحج أو العمرة، فإن جاوز الميقات غير مريد لهما لم يكن لازماً عليه أن يحرم. فهذا فيما يتعلق بالميقات المكاني والزمني. قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، أي إحرام أهل مكة يكون من أين؟ من مكة. المكي إحرامه إما للحج وإما للعمرة، أما إحرامه للحج فمن مكة، أما إحرامه للحج فيكون من أين؟ من مكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، لأنه إذا أحرم بالحج من مكة فإنه يخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم مزدلفة ويرجع، فيكون قد خرج إلى الحل وجمع إلى ذلك الحرم. أما إذا أحرم بالعمرة فمن أين يحرم؟ جمهور العلماء على أنه يحرم من أدنى الحل، جمهور العلماء على أنه يحرم من أدنى الحل، وهم يفضلون في ذلك الجعرانة أو الجعرانة على قول أهل الحديث، ثم بعد ذلك الحديبية أو الحديبية على قول أهل الحديث، ثم بعد ذلك التنعيم. أما الجعرانة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها في عمرته بعد فتح مكة، وأما الحديبية حيث انتهى عليه الصلاة والسلام عند عمرة الحديبية، وأما التنعيم فلأنه أرسل بعائشة إليه فأحرمت من ثم في حجة الوداع كما سيأتي في تتمة الحديث. فقالوا يخرج إلى الحل، أدنى الحل يحرم من هناك ويرجع، وأفضله الجعرانة ثم الحديبية ثم بعد ذلك التنعيم. والدليل على أنه يخرج إلى الحل قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج، قال لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، وهو أدنى الحل. فدل هذا على أن المكي أو المستوطن بمكة أو من نزل بمكة إذا أراد العمرة خرج إلى أدنى الحل بدليل حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها. الدليل الثاني الاستقراء التام، والاستقراء يعد دليلا من الأدلة عند العلماء، والمراد به تتبع جزئيات المسألة أو تتبع جزئيات الحكم، فإذا استقر أن جميع جزئياته على حال ما ثم وجدنا جزئية مسكوت عنها فإننا نلحقها بالاستقراء لها. ما هو الاستقراء؟ قالوا من الآفاقي ليس المكي إذا اعتمر فإن إحرامه يجمع بين الحل والحرم، وإذا حج إحرامه يجمع بين الحل والحرم، سواء أحرم بحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. فهذه أربعة: المكي إذا حج سواء قارنا أو متمتعا أو مفردا، على القول هل له أن يقرن ويتمتع، فإنه يخرج إلى عرفة فيجمع بين الحل والحرم. قالوا: فما من أحد يأتي بنسك إلا وهو يجمع في إحرامه أو حال إحرامه بين حل وحرم. فنأتي إلى المكي إذا أراد أن يعتمر، إذا قلنا له أحرم من مكانك فإنه يطوف ويسعى ويحلق، فيكون في نسكه قد أداه أي في الحرم، فلم يجمع بين حل وحرم. قال: ولهذا هذه الجزئية نلحقها بدليل الاستقراء الكامل التام الكلي، فنقول يخرج إلى أدنى الحل ويجمع بين الحل والحرم في عمرته. وهذا قول جمهور العلماء. واختار بعض أهل العلم أنه يحرم من مكة بدليل عموم الحديث في قول ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة من مكة. هذا اختيار البخاري، وعليه بوب باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وذكر حديث ابن عباس هذا. لكن ثمة قول ثالث، وهو أن المكي ليس عليه عمرة، وعمرته إنما هي في الطواف، وهذا الذي كان عليه جمهور الصحابة والمنقول عن جمهور السلف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المقصود من العمرة والحج المجيء إلى الطواف، أما المكي فيخرج من البيت ليعود فيطوف، يكفي أن يبقى في البيت فيطوف. وهذا القول في الحقيقة يظهر قويا، وجاءت الآثار في ذلك عن ابن عباس وعن تلامذته وعن غير واحد من السلف، وهذا القول أقوى. قال ابن عباس: فإن أبيتم إلا، أي إن أبى إلا أن يخرج أو أن يعتمر، فالأقوى أنه يخرج إلى أدنى الحل فيجمع في عمرته بين الحل والحرم، والعلم عند الله تعالى. إذن قال: حتى أتينا ذا الحليفة، قال حتى أتينا ذا الحليفة. وكما ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع كما جاء في رواية عند النسائي وغيره، وفي رواية للنسائي أنه صلى الله عليه وسلم ساق هديا، سوق الهدي وأخذه معك، وهذا على حكمين: حكم واجب وحكم آخر وهو التطوع. فالواجب في سوق الهدي هو لمن يريد أن يهل وأن يحرم بالقران، وأما المتمتع أو المفرد أو المعتمر فليس واجبا عليه أن يسوق الهدي، وإن أراد سوقه تطوعا جاز له ذلك. وخرج عليه الصلاة والسلام بعدما ترجل وادهن وتطيب عليه الصلاة والسلام، فأتى ذا الحليفة صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما أتى ذا الحليفة تجرد من ثيابه ولبس الرداء الإزار والرداء هو وأصحابه عليهم الرضوان، ولم ينهى عليه الصلاة والسلام عن الأزر والأردية إلا المعصفر كما قال ابن عباس في رواية عند البخاري. وهذا يدل على جواز لبس الإحرام ولو قبل الميقات، هذا يدل على جواز لبس الإحرام، لبس الإحرام ولو قبل الميقات. خرج عليه الصلاة والسلام بإحرامه، هذا يدل على أنه يشرع لبس الإحرام ولو قبل الميقات، بخلاف الإحرام قبل الميقات. بخلاف الإحرام قبل الميقات، ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ أما الميقات الزماني فقلنا الحج له ميقات محدد، أما العمرة فالسنة كلها زمن للميقات على الخلاف في الأيام الأربعة والخمسة التي ذكرناها بالأمس. أما الحج فميقاته شوال ذو القعدة وذو الحجة. وهل له أن يهل بالحج قبل الميقات الزماني؟ ليس له ذلك على الصحيح، لقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يحرم بالحج قبل الميقات الزماني. وبه قال الشافعي وأحمد، قال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أنه يجوز ذلك لكن يكره، واستدلوا بعموم الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن جميع أهلة الأشهر هي ميقات للحج. وهذا استدلال كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعيد، بل قال الشيخ الأمين: هذا مما يستغرب أن يستدل به، والنص في ذلك واضح وظاهر: الحج أشهر معلومات، فإنما يكون فرض الحج في أشهر الحج، فإن فرض الحج في غير أشهر الحج وقع إحرامه على الحج عند الجمهور، أي قولي أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، ويبقى محرما بالحج. أما عند غيرهم كالشافعي وغيره فإن هذا الإحرام لا يكون عن الحج، فإما أنه يكون لغوا ولا يثبت به شيء، وإما أن يقال أنه يحول إلى العمرة ويصير عمرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما الإحرام قبل الميقات المكاني فإنه عند جمهور العلماء إذا وقع الإحرام، إذا أحرم قبل الميقات المكاني، تجرد من ثيابه، لبس الإزار والرداء، فقال الله لبيك اللهم حجة أو عمرة أو حجة وعمرة قبل الميقات المكاني، قبل ذي الحليفة أو يلملم أو غيرها، جمهور العلماء أن إحرامه يقع. لكن أيهما أفضل، أن يحرم من الميقات أو فوق الميقات؟ لا شك ولا ريب أن جمهور العلماء، بل نقل الإجماع على أن الأفضل بل الواجب أن يحرم من الميقات اقتداء واهتداء واتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحرم عليه الصلاة والسلام من الميقات. على خلاف بين جمهور العلماء أيها أفضل، هل الإحرام من أول الميقات أو من آخره مما يلي مكة؟ العلماء على أن الأفضل هو الإحرام من أول الميقات، حتى تكون المسافة بينك وبين الكعبة أبعد ما يكون، وتستغرق أكثر ما يكون وأنت محرم تلبي وترفع وتلهج بالذكر لله سبحانه وتعالى. استثنوا من ذلك ماذا؟ ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، فقالوا الأفضل الإحرام من مسجد الحليفة من وادي العقيق، لقوله عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي فقال قل صلي في هذا الوادي فإنه مبارك، وقل عمرة وحجة. فهذا الوادي وادي العقيق، وهو حيث مسجد الحليفة، وادي مبارك، وذو الحليفة مكان واسع، فقبله بدايتها وبعده نهايتها، فهذا الأفضل أن يحرم من المسجد نفسه، وإن كان قد تتجاوز بداية ذي الحليفة لبركة المكان. أما سائر المواقيت فالإحرام من أولها، قال العلماء ذلك أفضل. بعض أهل العلم يرى أن الأفضل هو الإحرام من قبل الميقات لزيادة المسافة، واستدلوا على ذلك ببعض الآثار، والحقيقة أن فيها ضعف، ومنها تفسير قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. نقل في تفسير هذه الآية عن بعض الصحابة أن المراد أن تحرم من دويرة أهلك، وهذا الأثر سنده ضعيف، وحمله بعض العلماء على أن ذا المقصود هو النية بالنسك أو بالإحرام. ومن الآثار من أحرم بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. هذا الحديث رواه البيهقي عن أم سلمة مرفوعا ولا يصح. والأقوى في المسألة أن الإحرام الأفضل أن يكون من ميقاته المكاني، وأن يكون من ميقاته الزماني، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، في زيادة هنا قال وساق هديا، وهذا فيه كما ذكرت سوق الهدي على ما سبق بيانه. سوق الهدي على طريقه، واجب ومستحب، واجب ومستحب. الواجب لمن يسوق الهدي قارنا، المستحب للعمرة أو التمتع أو المفرد بالحج. مما يشرع عند سوق الهدي ثلاثة أمور: التقليد والإشعار والإجلال. أما التقليد من القلادة، وهو وضع شيء على عنق الهدي، سواء كان من العشب أو من النعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وأما الإشعار فهو جرح صفحة العنق الأيمن، وقيل الأيسر، الأيمن على الصحيح، وسلت الدم، يجرح بالموسى ثم يسلت الدم، أي يمسحه يمنة ويسرى، ذلك الدم يدل، وذلك التقليد يدل على أثر أن هذا هدي، وبالتالي كما قال جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله. إذا ضاع الهدي في الطريق ورآه ووجده واحد من الناس علم أن هذا هديا وأن محله أي أن محله البيت الحرام فيساق إلى البيت الحرام. وأما الإجلال فهو وضع الثياب على السنام. أما التقليد فوارد في الإبل والبقر والغنم على الصحيح ونقل الإجماع على ذلك. وأما الإشعار وهو سلت صفحة العنق فوارد في البقر والإبل وكذلك على الصحيح الغنم. وأما الإجلال فوارد في الإبل وألحق العلماء به البقر إن كان له سناما نعم. وساق هديا كما جاء في زيادة ذكرنا من خرجها، خرجها مسلم رحمه الله تعالى من طريق آخر، نعم، أو خرجها النسائي، عفوا خرجها النسائي في سننه. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم وأبي نعيم فخرجنا معه معنا النساء والولدان، الصحيح أن المرأة لا بد لها من محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان للحج. وإن كان بعض العلماء يرى جواز خروج المرأة مع الرفقة الآمنة على تفصيل في ذلك، ومن يرى الجواز إنما يقيده بالسفر الواجب أي الحج وما كان سفرا واجبا، لكن الأظهر والأقوى والعلم عند الله أن المحرم لا بد منه للنساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال الرجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرج حاجة، قال احجج مع امرأتك، معروف أن الجهاد إنما يتعين في ثلاث حالات. الأول إذا التقى الصفان، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إذا التقى الصفان تعين على أولئك الجهاد. الأمر الثاني إذا عينه الإمام، قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. والثالث في جهاد الدفع إذا داهم العدو بلد المسلمين. فهنا هذا الرجل اكتتب في غزوة فتعين عليه الحج الجهاد، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة، فرده من هذه الغزوة التي اكتتب فيها قال احجج مع امرأتك. ولا شك أن امرأته إنما قد خرجت في رفقة آمنة، لأنها خرجت مع الصحابة الكرام مع وفد الصحابة عليهم الرضوان، وعليه فلا شك أن تلك الرفقة هي رفقة آمنة. فهذا يدل ويؤيد وجوب المحرم مع المرأة. أضف إلى ذلك أنه جاء في رواية عند الدارقطني ولها طرق حسنها به بعض العلماء لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. من أوجب أو من أجاز الرفقة الآمنة له في ذلك تفصيل. قيل الرفقة الآمنة لا بد أن تكون جامعة بين الرجال والنساء، وقيل رفقة آمنة سواء من الرجال أو سواء من النساء أو باجتماعهما، وقيل الرفقة الآمنة لا بد من وجود النساء فيها سواء كان معهم الرجال أو لا. هذه هي الرفقة الآمنة. بعض أهل العلم يفرق بين الشابة الصغيرة في السن التي ترتجى أو تشتهى وبين المتجالة التي كبرت في السن فلا تشتهى، وبعض أهل العلم يفرق بين الجمع القليل والجوامع القوافل والجمع الذي هو كالقافلة وكالبلد، فيقولون ذلك لا يلزم فيه لا محرم ولا رفقة آمنة. والأقرب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. والولدان، الولد يصح حجه، وقد أحرم وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصبية، ومنهم يزيد بن السائب بن يزيد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين كما في البخاري، وأيضا ابن عباس وذكر أنه أتى منى والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، قال وأنا على أتان فنزلت وتركتها ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد وأنا يومئذ غلام. وإنما توفي عليه الصلاة والسلام وابن عباس قد ناهز أي قارب الاحتلام، وكذلك غيرهما. فحج الصبي صحيح، حج الصبي صحيح إن كان يستطيع أن يتكلم ويلبي ويحرم عن نفسه لبى وأحرم، وإلا لقن، وإلا تكلم في مكانه، وإلا تكلم في مكانه، لكن لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج فعليه حج، فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج فإذا أعتق أعتق فعليه حجة الإسلام. الأثر جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وصححه بعض العلماء مرفوعا وبعضهم صححه موقوفا، وله حكم الرفع. وقد قالت المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذت بربعي ابنها، قالت هل هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فيقع حج الصبي تطوعا عليه، وإذا بلغ لزمه إيش؟ لزمه أن يقضيه، إلا إذا كان بلوغه بعرفة. إذا كان بلوغه بعرفة فإن كان استأنف بنية الفريضة وقع ذلك على الفريضة على الصحيح، وأفتى بذلك غير واحد من السلفين من التابعين كعطاء وغيره. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن حجه لا يقع فريضة، بل يلزمه أن يحج حجة الإسلام. نعم. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع خرجت وهي حامل، وهذا مما يدل على فورية الحج، لأنها تعلم أن وضعها سيكون في طريقها أو نحو ذلك، ومع ذلك خرجت، فهذا يدل على المبادرة إلى الحج وأنه على الفور. وفيه من الفوائد سؤال العالم عن الأحكام الشرعية، وأيضا ما صحة الاستنابة في السؤال. أرسلت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل، ففيه جواب الاستنابة في الفتوى. نعم. وفيه أيضا الغسل للإحرام، الغسل للإحرام، الغسل للإحرام، هذا من سنن الإحرام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن خزيمة أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد عليه الصلاة والسلام لإهلاله واغتسل. فمن السنة أن يغتسل المحرم إذا أتى الميقات وأراد أن يحرم. وهذا الغسل مؤكد فيه، بل هو عند مالك رحمه الله تعالى آكد من الوتر كما نقل عنه رحمه الله. قال اغتسلي، قال بعض العلماء هذا الغسل في حق النفس والحائض يعد واجبا، وهو من السنة المؤكدة في حق غيرهما، وقيل بل هو من السنة المؤكدة في حق الجميع. قال اغتسلي واستثفري بثوب، الاستثفار هو أن تشد على فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فيمتنع بذلك سيل الدم، فيمتنع بذلك سيل الدم. نعم. قوله وأحرمي، هذا إحرام، أي أن النفساء لا يمنعها نفاسها من الإحرام، كما أن الحائض لا يمنعها من حيضها الإحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فالنفساء تحرم وتغتسل وتحرم، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي كما هو شأن الحائض، وإنما النفساء حالها كحال الحائض. ويقال للحيض يسمى أيضا نفاسا. جاء في رواية عند النسائي في السنن الصغرى والكبرى وعند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسماء: وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا في إسناده انقطاع فهو ضعيف، ولكن تلحق النفس بالحائض فتعمل كعملها، خلافا لابن حزم الذي يرى أن النفساء تطوف بالبيت خلافا للحائض، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعها. والصواب أنه لو كان ما يعني لو كان الأمر كذلك لبين لها صلى الله عليه وسلم كما بين لعائشة، وإنما سألت أسماء عن قضية الإحرام فأجابها صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. ثم ركب القصواء، المراد بالمسجد هو مسجد ذي الحليفة، والصلاة هنا المراد بها صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة يوم سبت، وخرج بعد الظهر فأتى ذي الحليفة فصلى بها العصر قصرا، ثم بعد ذلك المغرب، وثم العشاء، ثم الفجر من غد، ثم الظهر، وانطلق بعد الظهر بعد ذلك. فإحرامه على الصحيح كان بعد الظهر من يوم غد، وهذا جاء في حديث ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، وهو في صحيح مسلم، ونحوه جاء عن أنس أيضا عند أبي داود. فكان إحرامه عليه الصلاة والسلام إثر فريضة، ولهذا فالإحرام يسن أن يكون إثر صلاة، لكن ها هنا تفصيل: هل يلزم أن يتحرى الإحرام خلف بعد صلاة؟ الأظهر والله أعلم أنه ينبغي له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المكان العصر والمغرب والعشاء والفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: فأتاني آت وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحج. فأمر بأن يصلي هذا الوادي المبارك، يصلى فيه لبركته. كان عليه الصلاة والسلام قد صلى من قبل، صلى الظهر ثم أحرم بعد ذلك، ولهذا فيقال أن من السنة أن يتحرى المحرم وقت صلاة فيصلي. الأقرب للسنة أن يكون إحرامه إثر فريضة، هذا الأقرب، ولهذا عند مالك السنة الإحرام إثر فريضة، ويستحب أن يكون بعد نافلة. بعد ماذا؟ بعد نافلة. فالذي يظهر أن الأولى أن يتحرى صلاة فريضة يدركها فيصلي ثم يحرم بعد ذلك، من أي ميقات كان، من ذي الحليفة أو من غيره. فإن لم يدرك، فإن أدرك الفريضة وصلى فإنه يحرم بعدها. طيب هل يصلي ركعتين للإحرام؟ جمهور أهل العلم أنه لا يصلي، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام، وهذا يظهر أنه على خلاف السنة. فإن لم يدرك صلاة الفريضة فهل يصلي ركعتين تخصان الإحرام؟ ذهب جمهور العلماء إلى ذلك، والأظهر والله أعلم أنه ليس للإحرام ركعتان تخصانه، وإنما هذا يكون لمن صلى أو أحرم من ذي الحليفة لبركة المكان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه الآتي وقال: صل في هذا الوادي فإنه مبارك، كما في حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذه رواية البخاري. وعند أبي داود عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية، وفي رواية أولية وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، وقيل له: إنك ببطحاء مبارك، إنك ببطحاء مبارك. كان عرس في ذي الحليفة، والتعريس والنزول ليلا، إذا قد صلى في وادي المبارك، فلماذا أمر بالصلاة أخرى؟ فيه الإشارة والعلم عند الله تحري الصلاة أو تحري الفريضة ليحرم بعدها، والله تعالى أعلم. فإذا يتحرى الفريضة فيحرم بعدها، وإذا وقع ذلك ليس له أن يصلي ركعتين تخصان الإحرام. فإن لم يدرك فريضة فإن مر أو أحرم من ذي الحليفة صلى فيها ركعتين لبركة المكان وليس للإحرام، ثم أحرم بعد ذلك. وهل له أن يصلي في المواقيت الأخرى؟ جمهور أهل العلم على أن للإحرام ركعتين تخصانه، والأظهر والعلم عند الله أنه ليس كذلك. أما إن صلى ركعتين بنية الوضوء فيجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله عز وجل. يستحب إذا أتى الميقات أن كما ذكرنا الاغتسال، وأن يتطهر فيحلق من شعره ما يحلق كإبطيه والعانة، ويتطيب ويدهن ويترجل ويتنظف، وله أن يتطيب ولو بقي الطيب بعد إحرامه، هذا في قول جمهور العلماء. وعند المالكية يكره ذلك، فإن فعل فإنه يزيله بعد إحرامه ولا يطيل في ذلك. والأقرب أنه كما قالت عائشة: طيبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه حين أحرم، أو لحله قبل أن يطوف أو قبل أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. طيب، فقال إذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. ثم ركب القصواء، القصواء لقب على ناقته عليه الصلاة والسلام، وله غير ناقة واحدة، وبعض أهل العلم يرى أن اللقب هذا هو الألقاب هي لناقة واحدة، القصواء والعضباء وغيرها، ومنهم من يرى أنها غير ناقة واحدة. في رواية أو زيادة للنساء قال: وهو صامت. قال: وهو صامت، وهنا فيه إشارة إلى مسألة: متى يهل بالإحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل؟ هل لما صلى ونزع وانتهى انصرف من الصلاة لبى، أو عند المسجد، أو لما استوى على راحلته، أو لما استوى بالبيداء؟ كل ذلك أقوال لورود الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في الصحيحين عن ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وفي حديث آخر قال أي ابن عمر: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من عند الشجرة حين قام على بعيره. في رواية أخرى: إلا من عند المسجد، وهذه إلا حين قام على بعيره. قال ابن عباس: فأصبح بذي الحليفة فركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وهذا كله في الصحيح وفي السنن أبي داود عن أنس: فلما على جبل البيداء أهل. ولهذا رجح كل منها من العلماء الرواية التي ترجحت عندها، فمنهم من قال أهل عند المسجد، ومنهم من قال حتى استوى على راحلته، بل بعضهم قال إذا وضع رجله في الركاب، وقال بعضهم إذا استوى على راحلته استقبل وأهل، وقيل حتى يستوي على الراحلة ويوجه القبلة ويستوي على البيداء وهي أرض بطحاء لا شيء فيها، فعند ذلك يهل. وجاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما جمع فيها بين كل هذه الروايات، قال: أنا أعلم بذلك، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، يعني أهل، فأهل بالحج حين فرغ من ركعته، فسمع ذلك منه أقوامه فحفظه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، يعني جماعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى وأذن أن ينادى أنه عليه الصلاة والسلام يريد الحج فنادوا، فكل من سمع جاء، لكن منهم من تأخر فبعضهم أدركه في المدينة، وبعضهم في ذي الحليفة، وبعضهم قد تقدم، وبعضهم بالروحاء، وبعضهم قريبا من مكة، وهكذا. نعم. قال: وكانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى عليه السلام، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك أقوام، فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء، ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد الراوي للحديث: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. هذا الحديث رواه أبو داود الحاكم، وبه رجح العلماء هذا القول الذي فيه الجمع بين هذه الروايات كلها، لكن الحقيقة أن الحديث في سنده خصيف بن عبد الرحمن، وهو مضاعف عند أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يحسن حديثه، كذلك في إسناد محمد بن إسحاق، ولكن هنا صرح بالتحديث، فلا يعل هذا الحديث بإسناد بتدليسه، لكن يعل وضعفه العلماء بخصيف بن عبد الرحمن الجزري، فقالوا الحديث ضعيف، ولكن يقال يجمع بين هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أهل عند المسجد، وحين استقلت به ناقته فاستقبل بها القبلة على البيداء، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب القصواء، فيه أنه أيضا أهل وهو راكب عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء هي المفازة التي لا شيء فيها، وهو هنا المقصود موضع خاص، موضع خاص من ذي الحليفة بين مكة والمدينة. وفي بعض الروايات زيادة، قال جابر: أهل بالحج. وفي رواية لابن ماجة وابن سعد: أفرد الحج هو وأصحابه. الإهلال هو رفع الصوت بالإحرام أو بالتلبية، والمراد أهل هنا الإحرام، والإحرام ركن من أركان الحج بالاتفاق وبالإجماع. الإحرام ركن من أركان الحج بالاتفاق وبالإجماع، ولكن ولا يكفي فيه مجرد النية، وإن كان قال به بعض أهل العلم، بل لا بد في الإحرام من النية مع قول أو عمل، مع قول أو ماذا أو عمل، كما قال غير واحد من أهل العلم. نية مع تجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء، نية مع تلبية، نية مع سوق الهدي، وهلم جرا. فإذا هذا الإحرام ركن بإجماع العلماء، ويكفي دليلا على ذلك الإجماع، وإن اختلفوا في تفاصيل صفته. فالإحرام ركن، التجرد من الثياب واجب، لبس الإزار والرداء هو السنة، وكونه أبيض هو السنة. فهذا فيما يتعلق بالإحرام، يكون بنية مع قول وعمل. قال: أهل بالحج، في رواية أفرد الحج، فها هنا فيه الإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، وهنا قال هو وأصحابه، وهذا أيضا يدل على ما سبق، فأتوا كل يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ولهذا قال بعض العلماء: حج الصحابة مفردين. والحقيقة أن العلماء اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أو حج قارنا أو حج متمتعا. فالذي عليه مالك وأصحابه والشافعي وفي الصحيح من مذهبه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولهذا الأفضل عندهما وعند غيرهما، وهو القول المنقول عن عمر وعثمان، أن الإفراد بالحج هو الأفضل، وإن كان عن مالك روايات أخرى، لكن هذا أشهرها، الإفراد هو الأفضل. لما قالوا؟ لأنه ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج به، ولأن أكثر الروايات به، ولأن الصحابة حجوا به، ولأنه قول الخلفاء الأربعة، ولأنه لم ينقل أن أحدا كرهه، ولأن المفرد لا يحتاج إلى دم، إلى هدي، والهدي للقارن والمتمتع هو هدي جبران، والجبر إنما يكون لإتمام نقص، فدل على أن القران والتمتع فيهما نقص، وهذا لا يوجد في الإفراد، ففضلوا وقالوا حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. والقول الثاني أنه حج قارنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الثوري وإسحاق بن راهوية، واختاره من الشافعية المزني وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة. وقول ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أي اعتمر وتحلل من العمرة ثم حج، وهذا في الحقيقة قول ضعيف وبعيد، وإنما يعني قال به بعضهم لرواية ابن عباس أو لرواية معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قص شعره أو قصر عند المروة بمشقص، قال ابن عباس لمعاوية هذا حجة عليك، ففهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل من عمرته وليس الأمر كذلك. والأحاديث وردت عن أزيد من 20 صحابيا، وبعض طرقها عن أزيد من ستة عشر طريقا كما سردها لما ابن القيم في الهدي وغيره، وفيها ألفاظ كثيرة ما يدل أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا وما يدل أنه حج قارنا. الجمع بين ذلك أن يقال أنه أهل أول ما أهل بالحج ثم بعد ذلك بالقران، بدليل حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فقال بعد ذلك عمرة في حج، فيقال ها هنا فكيف يجاب عن جابر وقال أهل بالحج، وعن جابر أنه أهل بحمرة وحج أيضا، فإما أن يقال أن جابر قصد به أول الأمر ثم بعد ذلك تغير، وإما أن يقال أن جابرا إنما علم بأول أمره لا بالآخر لا بآخره، لكن الاحتمال الأول أقرب للصواب والعلم عند الله تعالى، وهذا أقوى الجمع مما ذكره أهل العلم. نعم. والأحاديث في صفة حج عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كثيرة، وابن القيم رحمة الله عليه له مبحث في الزاد في الهدي زاد المعاد يعني ماتع فيراجعه الطلبة، وأيضا لبعض الدكاترة المعاصرين حفظه الله وجزاه الله خير رسالة ماتعة ونافعة ومفيدة، النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم، فدرس المسألة دراسة مقارنة وجمع الأقوال فيها وبين حقيقة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم بدأ الحج مفردا ثم بعد ذلك قارنا وانتهى حجه بهذا الوصف وهو القران. وإطلاق التمتع على القران وارد لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فالتمتع لفظان، التمتع الوارد في القرآن وما ورد عند الفقهاء، التمتع الوارد في القرآن يشمل القران والإفراد والتمتع المعروف عند الفقهاء، أما عند الفقهاء فالتمتع المقصود به أن يدخل بعمرة يتحلل منها ثم بعد ذلك يهل بالحج. نعم. قال وفي هذه الرواية هو وأصحابه، وسبق الرواية الأخرى التي قال فيها جابر في أصل الحديث ويعمل بمثل عمله، إشارة إلى أن الصحابة أهل جميعا بالإفراد، والحقيقة أن الصحابة كل أهل بنسك من النسك الثلاثة كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. فالنسك ثلاثة، الإفراد وهو أن يهل في أشهر الحج فيقول لبيك اللهم حج، والقران وهو على قسمين ابتداء وإرداف، الابتداء أن يلبي نيته العمرة والحج يبدأ بالعمرة لبيك اللهم عمرة وحج، فإن قدم الحج العمرة لا بأس إن كان نيته ذلك، هذا الابتداء. الإرداف أن يلبي بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج، أو أن يلبي بالحج أن يلبي بالعمرة ثم يدخل بعد ذلك عليها الحج، أن يدخل بعد ذلك عليها الحج، لكن قالوا هذا بشرط يلبي بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، قالوا هذا بشرط أن يكون قبل الطواف، فإن كان بعد الطواف قبل الركعتين، فإن كان بعد الركعتين فلا بد قبل السعي، ف فهنا عند مالك يصح قرانه على كراهية إن كان بعد الطواف وقبل الركعتين أو كبعد الركعتين، أما بعد السعي فإنه لا يقع قرانه ذلك، لا يقع قرانه ذلك. ومن العلماء من قال يصح مثل هذا الإرداف ما دام لم ينتهي من عمرته. وأما التمتع فهو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يلبي بعد ذلك يوم الثامن من ذي الحجة بحجة يحجها نعم من عامه ذلك. هذه النسك الثلاثة. نعم. طيب، قال جابر كما في رواية عند أبي داود بن ماجه والبيهقي قال فالحديث هنا: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. هذا إشارة إلى كثرة من حج معه عليه الصلاة والسلام، حتى قيل أنهم بلغوا 120,000، وقيل أقل من ذلك، وقيل بل أكثر من ذلك. خرجوا معه من المدينة، ومنهم من لحق به بالروحاء أو قبل ذلك أو بعد ذلك. وقوله هنا من راكب وماشي في الإشارة إلى جواز الركوب والمشي، وكل نقل عنه صلى الله عليه وسلم، نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه حج راكبا، وبعض المناسك أداها ماشيا، فكل جائز إن شاء الله تعالى. لكن أيهما أفضل، الركوب أم المشي؟ فضل بعض العلماء الركوب اقتداء بيعني الصلاة والسلام ولظهور المناسك، وفضل بعضهم المشي لما فيه من تعب ومشقة والأجر على قدر النصب، وبعضهم قال لا هذا ولا ذا وكل على السواء. وذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه الأفضل لبعض الناس الركوب ولبعض الآخر المشي، والأظهر والله تعالى أعلم أن الركوب سنته القولية والمشي سنته التقريرية، وكل فيه الخير، ويفعل ما فعله عليه الصلاة والسلام، الركوب حيث ركب والمشي حيث مشى. وإن لم يتيسر ذلك فإنه جائز كما جاء في سنته الفعلية والقولية عنه صلى الله عليه وسلم. أما بعض الأحاديث التي فيها تفضيل الحج ماشيا كلفظ حديث إن للحج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته 70 حجة، والماشي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة، هذه رواية ضعيفة، وأشد منها ضعفا: للماشي أجر 70 حجة وللراكب أجر 30 حجة. الروايات هذه أو الحديثان ضعيفان، وبين ضعفهما الشيخ الألباني في كتابه سلسلة ضعيفة تحت رقمي 96 و497 و400. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي أنهم كانوا حواليه، كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كذلك يجلس، إن جلس في المسجد أو في مكان ما يكون بين أظهرهم، فكان يأتي الآتي فلا يعرفه، يقول أين محمد، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الذي جاء وقال أين محمد، قالوا هو ذاك، قال أنت محمد، قال نعم، قال ابن عبد المطلب، قال أجبتك. بعد ذلك صير بعد ذلك يجعل له ما كان يخصه صلى الله عليه وسلم حتى يعرف، كما جاء في بعض الروايات في حديث جبريل عليه السلام. نعم. أما هنا في خروجه كان بين أظهرنا، أي أنهم محتفين به وهم حوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وعليه ينزل القرآن، أي في خروجه وفي حجته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من القرآن والسنة، أيضا السنة كذلك وحي، السنة من الوحي، وهذا مما يدل عليه، وهو يعرف تأويله أي تفسيره، كما قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فكان يبين القرآن عليه الصلاة والسلام، بينه بخمسة أمور: بقوله وفعله، تقريره وإشارته، وكتابة، والكتابة أيضا، أن يأمر من يكتب له. بيانه عليه الصلاة والسلام كان بهذه الأمور الخمسة كما هو مقرر عند العلماء في كتب الأصول. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم وهم يتابعونه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. قال: وما عمل به من شيء عملنا به. هذا قد نستدل به بدليلا على مسألة أصولية يختلف فيها للأصول، وهي هل الترك يعد عملا أو لا يعد عملا. ويقول الناظم: والترك فعل في صحيح المذهب. الترك على الصحيح يعد فعلا، يعد ماذا؟ يعد فعلا ويعد عملا، وهذا يدل عليه. ما عمل من شيء عملنا به. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجه عمل أشياء وترك أشياء، فكل ذلك من عمله. ويدل عليه ما جاء في البخاري من طريق من حديث من طريق ابن عمر، وأنه سأله السائل: رأيتك تفعل أربعة أشياء، لم أجد أحدا من صحابك يفعلها. قال: وما ذاك؟ قال: رأيتك تخضب وتلبس النعال السبتية، ويهل الناس أول هلال الحجة وتهل ليلة الثامن يوم الثامن، ولا تمس من البيت إلا الركنين، يعني الحجر الأسود يعني. فقال: هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخضاب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، وإن كان مسألة خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل. وأما النعال السبتية فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأما الإهلال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل يوم الثامن الحجة، ولم أره يمس إلا الركنين اليمانيين. فعد الترك ماذا؟ عملا. فإذا الترك فعل في صحيح المذهب. ما عمله صلى الله عليه وسلم عمله الصحابة الكرام. ولهذا نقول: ينبغي للمسلم أن يعرف نسك العمرة ونسك الحج، فيعمل بما عمل به عليه الصلاة والسلام. إن فاته شيء استدرك عند ذلك وسأل ما الذي يلزمه فيما فاته. قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تسمى التلبية. وقال: فأهل بالتوحيد، لأن التلبية تتضمن ماذا؟ التوحيد، تتضمن التوحيد، وفيها من المعاني العظيمة ما يدل على التوحيد. لبيك تثنية لبى، تثنية لبى، وقيل من ألبى، ولبى أي أجاب، لبى أي أجاب وأقام. والمراد إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. أما الإجابة فللنداء الذي أمر الله عز وجل به إبراهيم في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهي إجابة إثر إجابة. أذن إبراهيم وبلغ أذانه مسامع الجميع، فيحج البيت إلى هذا الزمن الناس شرقا وغربا من هذه الأرض ومن سائر البقاع والأصقاع، وربك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وإقامة بعد إقامة، أي إقامة على طاعتك بعد إقامة. فمعنى التلبية أو الملبي هو المستسلم والمنقاد لله عز وجل، ومعنى ذلك أنك تقول لبيك اللهم لبيك، أي أن مجيبك لدعوتك ومستسلم لحكمك ومطيع لأمرك مرة بعد مرة، لا أزال على ذلك. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، نفي الشريك لله عز وجل، نفي الشريك لله تبارك وتعالى. وهذا كما يتضمن ويدل على توحيد الألوهية، ففي ذلك أيضا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، لا مثل له ولا ند له، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فأشار في هذا إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لله عز وجل، والحمد هو ذكره جل وعلا بما له من صفات العظمة محبة وتعظيما بخلاف المدح، وإن كان اللفظان متقاربا بل بينهما الاشتقاق الذي يسمى بالاشتقاق الكبير، لأن الحمد والمدح الحروف واحدة، فقد تقدم بعضها على آخر، حمد ومدح، حاء وميم ودال ثم ميم ودال وحاء، فيتقاربان، لكن المدح لا يكون على سبيل المحبة والتعظيم، أما الحمد فيكون على سبيل المحبة والتعظيم، أما الثناء فهو تكرار الحمد، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد، كرر إن الحمد والنعمة لك والمد، النعمة من الله، والأصل أن يقال النعمة منه، قال إن الحمد والنعمة لك، هنا ضمن النعمة معنى آخر وهو الفضل، النعمة التفضل بها منك، هذا على صح أقوال أهل العلم، قالوا إذا كان الفعل عدي بحرف ليس الأصل أن يعد به، هل نقول هذا الحرف يعوض بحرف آخر فينوب عنه، أو أن نقول نضمن الفعل فعلا آخر يناسب الحرف، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، الشرب من وليس بي، فقال بعض أهل العلم يشرب بها أي يشربون منها، هو اختيار الكوفيين، وقال البصريون يشرب بها أي يشرب فيرتوي بها، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فالحمد والنعمة لك أي النعمة التفضل بها منك، هذا المقصود، إن الحمد والنعمة لك أي النعمة والفضل لك، الفضل لك في هذه النعمة، فهو الذي ينعم على عباده، وهذا فيه إشارة إلى نوع توحيد الربوبية، لأن فيه ذكر فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، إن الحمد والنعمة لك والملك، أيضا إشارة إلى توحيد الربوبية، لا شريك لك، هذا تقرير للألوهية، وأيضا يتضمن معنى أو إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. نعم، فإذا رأيتم أن هذا النوع التلبية تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان شرحها وتفصيلها قد يستدعي أطول من هذا، لكن أردت أن ننبه لهذا، قال فأهل بالتوحيد، هذه التلبية عظيمة في الحقيقة، ولولا ضيق الوقت لوقفنا عند معانيها العظيمة الجليلة، فنذكر ما أفاض فيه العلماء في شرحهم لهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والأجود والأفضل في التلبية أن يقال إن الحمد والنعمة لك والملك، كما قال جمهور العلماء وكما رجحه النووي ومدقق العيد، لأن المراد عند ذلك أن الحمد والنعمة لله جل وعلا على كل حال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة على الكسر، المقصود الحمد والنعمة لله عز وجل على كل حال، وروي بالفتح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد، وها هنا يكون المراد التعليل أي تلبية لأن الحمد لك، التلبية لأن الحمد لك، لكن إذا قلنا إن الحمد فها هنا المقصود أن الحمد لله عز وجل دائما وأبدا، ولهذا قال ابن دقيق العيد الكسر أجود لأنه يقتضي الإجابة مطلقا غير مقيدة، وأما الفتح ففيه تعليل أن الإجابة لأن الحمد لله عز وجل، فالكسر أعم وأكثر فائدة كما قال أهل العلم، ونقل اختيار الفتح عن الشافعي واختيار الكسر عن أبي حنيفة، وقال ابن عبد البر هما عندي سواء، والأقرب ما ذكرناه عن الجمهور سابقا، هذه نسميها التلبية، نسميها ماذا؟ التلبية، قد اختلف العلماء في حكمها، على هل هي سنة، وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن، وهو منقول عن الظاهرية وأبي حنيفة وعطاء طاووس، وقال بعض الشافعية به، وقال بعض العلماء هي واجبة، وهو قول عن مالك وأصحابه وبعض الشافعية، ويظهر أن هذا أقوى، لأن التلبية شعار الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وقد قال خذوا عني مناسككم، ولأنه قال كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وفي رواية عند أبي داود أمرني بالتلبية، وهي كذلك عند النسائي. وهذا مما يقوي القول بوجوب التلبية، خاصة وأنها كما قال أهل العلم هي شعار الحج. قال جابر رضي الله عنهما وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، يعني كانوا ينبون بتلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنهم زادوا على ذلك، وهذا يدل عليه قول جابر فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. وجاء ما هو صريح في ذلك في رواية قال جابر ولب الناس والناس يجيدون والناس يزيدون، وهذه عند ابن ماجة وأحمد، وكذلك عند ابن جارود والبيهقي، وعند أبي داود وأحمد والبيهقي يقولون لبيك ذا المعارج صاحب المعارج، تعرض إليه الملائكة كما في سورة المعارج، لبيك ذا الفواضل جمع فضيلة، فالفضل منه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. ونقل أيضا من تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي فيقول لبيك إله الحق. نعم. ويشرع أيضا التكبير والتسبيح والتهليل إثر ذلك، بل ويخلط بذلك أيضا. جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، والحديث عند البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ففيه أنه يشرع التهليل والتكبير والتحميد قبل أن يلبي، وأيضا بعد ذلك ما جاء في الصحيح فمن الملبي ومن المكبر، فيشرع أن تخلط التلبية بشيء من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. قال جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، هذه اللفظة تدل على أن الأفضل الاقتصار على تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نقل عنه الزيادة لبيك إله الحق، ونقل أنه سمع الصحابة يقولون وأقر ولم ينكر. فعن عمر أنه كان يزيد لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل والحسن، وهذا عند ابن أبي شيبة. ونقل عن ابن عمر أنه كان يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، وهذا عند البخاري. ونقل أيضا عن بعض الصحابة الكرام أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن بعض الصحابة لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذا رواه الخطيب في تاريخه والرماه الرمزي في محدث الفاصل والدارقطني في العلل مرفوعا وموقوفا، ورجح الوقف. وهذا يدل كما ذكر على أنه كان يزاد في التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر، فالأفضل الإكثار من تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويخلط بين ذلك التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، ويزيل شيئا من التلبية الواردة عن الصحابة الكرام كما جاءت في هذه الآثار وأقرهم عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنهما لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، وفي زيادة عند البخاري مسلم إلا الحج مفردا، وفي زيادة أخرى لا نخلقه بعمرة عند الترمذي وابن ماجه، وهذا فيه الإشارة إلى ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا سبق ذكر ما أهل به عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أنواع النسك وبينا كل نوع. في رواية زيادة ها هنا: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، هذا عند البخاري وعند مسلم وابن ماجه. قال: نصرخ صراخا، أي أنهم يرفعون الصوت بذلك، وهذا فيه الإشارة إلى سنية الجهر بالتلبية، وهذا قول الجمهور أن الجهر سنة، أن الجهر سنة، وذهب الظاهرية إلى أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما جاء في الحديث: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي حديث، وهذا سبق الحديث، وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت، والثج هو الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقال أبو حازم: ومن التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلون إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. وكل هذا يدل على تأكيد الجهر بالتلبية وأنه لا يتساهل في ذلك. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الجهر خاص بالرجال، وروي في ذلك آثار كما جاء عن ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، وعن ابن عمر: ليس على النساء يرفعن أصواتهن بالتلبية. والأثران في الحقيقة ضعيفان، لا يثبتان. والذي جاء عن عائشة كما في البخاري أنها قالت: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت صوتها بالتلبية فسمعها من سمعها. وجاء أيضا في أثر آخر عند ابن أبي شيبة أن معاوية خرج فسمع تلبية فقيل: من هذا؟ قالوا: عائشة لبت من التنعيم، فسمع تلبيتها، فلما قيل لها قالت: لو سألني لأخبرته. هذا فيه الإشارة إلى جواز رفع المرأة صوتها بالتلبية، تسمع رفيقاتها فإن كان أجانب من قريب منها، وتخشى الفتنة لا تجهر بذلك الجهر. قال شيخ الإسلام: ترفع بحيث تسمع رفيقاتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال. ذكر ذلك في منسكه رحمه الله تعالى. طيب، قال: جاء في رواية: وأهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كما يقول أهل النحو، علماء النحو، لغة أكلوني البراغيث. الفعل إذا قدم وذكر فاعله يأتي بعده، فسواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا فإن الفعل يفرد، تقول: جاء الرجل، وجاء الرجلان، وجاء الرجال، وجاء الرجال، بخلاف رجل جاء، أو الرجل جاء لكذا، أو الرجلان جاء، والرجال جاءوا. فهنا يستعمل الضمير، ولا يقال جاءوا الرجال وجاء الرجلان. جابر قال في هذه الرواية، وهي عند ابن سعد: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يسميها علماء النحو لغة أكلوني البراغيث، وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سورة الأنبياء، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. هي لغة صحيحة. أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، ليس معه غيره، خالصا وحده. وفي رواية قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسلف، بفتح السين وكسر الضاء، وهو موضع قرب التنعيم، قريب من مكة، يبعد عن مكة 10 أميال، قيل أقل وقيل أكثر، الميل قريب من 2 كيلومتر، يعني لما كانت قريبا من التنعيم، هذا يسمى سلف. عاركت، أي أنها حاضت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هذه رواية عند مسلم بن عين في المستخرج. نكتفي بهذا القدر. في البرنامج المحدد عندكم هنا في دليل الطالب، غدا السبت فيها حصتين الثالثة ما كانش عندكم يوم السبت كاين حصة ثالثة؟ كاين هنا مكتبوها ماهيش حصة الفقه حصة ثالثة اي لأنه هنا في الدليل الطالب حصة ثالثة غير موجودة قلت لعلي آخذها لكن الآن قال موجودة فنخير العبارة لعلي أسرقها ما نظن يكفينا الوقت لإتمام سرقة شرعية يعني قصدي أخذ بلطف لعلنا غدا الأسئلة ما أجبنا عنها لكن إن شاء الله نجيب عنها لاحقا بإذن الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.